واعلم أن نظر الناس إلى طالب العلم ليس بعينين اثنتين ولكنه بأعين كثيرة. هم يرون إلى طالب العلم نظرة فاحصة عميقة حتى إنهم يستدلون بأفعاله قبل أن يستدلوا بأقواله، وحتى إنهم ينتقدون للمسائل السهلة اليسيرة التي لا ينتقدون غيره فيها، وذلك لأن طالب العلم أسوة إيمان يدل الناس بقوله وفعله على شريعة الله، فيجب أن يكون هو أول من يأخذ أول من يقتدي بما يعلمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبذلك يزيده الله هدى. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. ومن الأمثال بل ومن الحكم السائرة العلم يهتف بالعمل فإن أجاب وإلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.